قال الناظم رحمه الله وإياه: ثم خطاب الوضع هو الوارد لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا أو يكون فيه في يمكن نسخة أخرى إيه. وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض وواجب وقد وهو من ذاك، نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك عم مطلقا. لما تكلم عن خطاب التكليف أراد أن نتكلم عن خطاب الوضع لما بينهما من الارتباط. والوضع يطلق في لغة العرب على معاني كثيرة، يطلق على الولادة كما هو معلوم، الوضع وضعت المرأة يعني ولدت، ويطلق على الإسقاط، وضع عنه الدين بمعنى أسقطه عنه، ويطلق كذلك على الترك، وضعت الشيء بين يدي يعني تركته بين يدي. والوضع هنا بمعنى الجعل فيما يظهر، لأن الله وضع أسبابا وشروطا وموانع لأشياء وجعلها علامات عليها. فإذا خطاب الوضع هو أوصاف تتعلق بالأحكام التكليفية، ككونها أسبابا لها أو شروطا لها أو موانع، لأن يقول الشارع إذا وجد هذا السبب وجد هذا المسبب، وإذا وجد هذا الشرط ثبت به مشروطه، وإذا وجد هذا المانع وجد هذا الممنوع، بمعنى أنها أسباب وضعها الشارع. فيتضح من هذا التعريف أنها إخبارية لا طلبية، أنها إخبارية لا طلبية، أنها إخبارية لا طلبية، بمعنى أن الشارع لا يطلب من المكلف إيجادها سواء كانت في قدرته أم ليست في قدرته، وسواء كانت جائزة الإيجاد أم محرمة الإيجاد. فمثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة، وتمام الحول شرط فيه، فقد يستطيع الإنسان أن يأتي بالنصاب ولكنه غير مخاطب بإيجاده، غير مخاطب بإيجاده، كما سيأتينا إن شاء الله شرط الوجوب ما بين مكلف وعدم الطلب فيه معرف إلى آخره سيأتي، وكذلك تعرف الأسباب والشروط يأتي إن شاء الله. فإذا قد يكون إيجاده بقدرة المكلف وجاء يعني ليس محرم. فمثلا المرأة لا تطلق إلا إذا صرح بلفظ الطلاق، والطلاق في أصله جائز. العتق، لفظ العتق يحتاج إلى كلمة، جعل الله هذه قال أنت حر، فقد وقع أصبح هذا الذي أطلق أصبح حرا. الزنا سبب في إيجاب الحد، ولكن إيجاده هذا إيجاد هذا السبب محرم. السرقة سبب في قطع اليد، إيجاد هذا السبب محرم، وهو في قدرة المكلف يستطيع يسرق ولكنه محرم مع الاستطاعة عليه. إذن الأسباب إخبارية لا طلبية، أو بمعنى نقول لا نقول أسباب، الحكم الوضعي كله إخباري لا طلبي. وهذا فرق بارز بين أو من الفروق الظاهرة بين الحكم التكليفي والوضعي. إذن منطلقا من هنا لعلنا نذكر الفروق حتى يتضح ما هو الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي يحصل فيه إشكال كثير جدا عند الطلاب. ما هو الحكم الوضعي؟ نقول هذا هو الحكم الوضعي، أن يجعل الشارع أشياء أسبابا لأشياء، طبعا ستكون أحكام تكليفية ترتبط بها أسبابها وشروطها وموانعها. يقول إذا وجد السبب وجد المسبب، وجد المانع وجد الممنوع، وهي إخبارية لا طلبية، وأما الحكم التكليفي فهو طلبي أو تخييري كما قلنا في الأحكام التكليفية الخمسة. كذلك الحكم التكليفي يشترط به الحكم الوضعي لا يشترط فيه بلوغ المكلف ولا عقله ولا علمه ولا قدرته. إذن الشرط الثاني بالنسبة للفرق بين التكليفي والوضعي أن التكليفي لا يشترط الوضعي لا يشترط فيه تكليف المخاطب لا يشترط فيه التكليف فإن الصبي يضمن المتلفات متلفاته مضمونة كذلك المجنون بل البهائم فضلا عن بني آدم. إذن ليس من شرطه التكليف. كذلك من الفروق أنه لا يتصور أبدا وجود حكم تكليفي دون وضعي لا يتصور وجود حكم تكليفي دون وضعي البتة لأنه لابد أن يكون هناك أسباب شروط موانع وهذه أحكام وضعية. ويتصور وجود الحكم الوضعي دون التكليفي كما ذكرنا قبل قليل في الضمان في ضمان الصبي ليس بمكلف. كذلك مثلا الزكاة في ماله على القول الصحيح خلافا للأحناف قول جمهور أهل العلم تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون اتجروا بها لا تجروا بها ملتامة لا تأكلها الصدقة كما صح عن عمر دخول الوقت. العلم المقصود أنه هنا لا يشترط فيها التكليف الزكاة. كذلك مثلا ذكر أهل العلم أن الصبي إذا صاد أو قتل صيدا مضمون بل قالوا حتى الكافر خلافا للأحناف كافر وهو غير مكلف أصلا. وهذا فيه إشارة إلى أنه مخاطب بالأحكام في بروع الشريعة هذه متلفات هو لا يستفيد من هذا التكفير. تقال الكافر والصبي الأحناف لا ضمان عليه لأنه غير المكلف ولكن هذا وضع قتلت لابد أن يضمن. إذن هذه فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم الوضعي إخباري لا يطلب من المكلف إيجاده سواء كان في قدرته أو لم يكن في قدرته سواء كان إيجاده جائزا أو غير جائز. لأن الحكم التكليفي أن الحكم الوضعي لا ارتباط له بعقل ولا بلوغ ولا قدرة ولا علم. الرابع أو شيء تقول الخامس أن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده دون حكم وضعي الحكم الوضعي يتصور وجوده دون تكليفي. فعلى ذلك نرجع للمثال الذي ذكرناه في درس أمس في المرأة التي ما علمت بوفاة زوجها إلا بعد انتهاء مدة العدة تلاحظ أنت أن فيه حكم تكليفي وحكم وضعي. أين حكم التكليفي فيه؟ لا الإحداد فزال إثمها لعدم علمها لأن قد تكون تزينت وتطيبت وخرجت هذا حكم تكليفي يشترط فيه العلم. هذا وجه الفرق. ولكن من ناحية أن مجرد وجود الوفاة سبب في بدء العدة حكم وضعي سواء علمت المنتهى. ولذلك لا يشترط في الحكم الوضعي علم المكلف. فإذا عقد الأب لابنته حلت لزوجها ولو لم تعلم لأن الحلية مربوطة بوجود العقد وقد وجد. كذلك إذا طلق الزوج زوجته بانت ولو لم تعلم وإن كان الطلاق أصلا لا يشترط في رضا المرأة ولكن المقصود أنه هنا حكم. وبهذا يتضح قوة قول الجمهور في وقوع الطلاق على الحائض لأنه حكم وضعي هو آثم إذا طلق في وقت الحيض هذا حكم تكليفي ولكن مجرد الكلمة وقعت فوقع الطلاق فهو حكم وضعي أكثر منه حكم تكليفي. لا هو حكم وضعي، إذا وجدت هذه اللفظة وجدت لفظة الطلاق وقع الطلاق وهو آثم. إذن هذا هو قوله: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. هذه ذك أو ضده يعني الصحيح. إذن ذكر هنا كم من أحكام الوضعية؟ ذكر 5. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، فاسد والصحيح. ثم ذكر أنه يكون شرطا يكون أو يكون سببا، فهذه 5 أشياء. ثم قال: وهو أي خطاب الوضع عم، وهو من ذاك عم مطلقا، يعني أنه من باب العموم المطلق للعموم الوجهي. فكل خطاب تكليف خطاب فيه خطاب وضع، ولا يلزم من وجود خطاب الوضع وجود خطاب التكليف، وهذا حقيقة الأعم المطلق. حقيقة الأعم بالمطلق ما وقع، حقيقة الأعم أن يوجد مع أخص منه وبدونه يقع. حقيقة الأعم أن يوجد مع أخص منه وبدونه يقع، هذا العموم المطلق للعموم الوجهي. حقيقة الأعم أن يوجد مع أخص منه وبدونه يقع، يعني يتصور وجود الوضع دون التكليفي، ولا يتصور وجود التكليفي دون وضعي. العموم وجه أن يشترك الشيئان في أشياء، ويوجد في أحدهما شيء يختص به والثاني شيء يختص به، هذا العموم الوجهي. نعم، وهو من ذاك عام مطلقة. نعم، هذا إلى هنا.